الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله على ما خلقك، الحمد لله على ما خلقك، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. طائفة من الذين معك يعني في مجموعة من الناس كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. دول هذه الطائفة هي أعلى الناس درجات، هم أعلى الناس على الإطلاق. يعني أبو بكر الصديق ده ما من رجل بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من الصديق، يعني هو أفضل من صحب جميع الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق. لماذا؟ لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكرة الصاحب، أنت أي إنسان، دي قواعد عامة بقى قبل ما نتكلم على فكرة الصاحب. أي إنسان بيتأثر بمن حوله، قلبك بيتشرب ما حوله، يقولوا الطباع سجاقة. يعني إيه سجاقة؟ يعني في واحد قعده جنبك يقول لك هو حرامي، هو مش هيعرف يقعد، هو طبعه كان حرامي، ما بيعرفش يقعد من غير ما يسرق. فكل ما يقعد جنبك تلاقيه بيه ايه، في حاجه بتنقص. ده اصل هو كان زمانه حرامي، هو حياته كانت في السرقه. فيقولوا الطباع سجاقه، يعني الطبع بيسرق لوحده. يعني لما تقعد مع حد انت ليك طبع، هو له طبع غصب عنك، الطبع بتاعك بيسرق من الطبع بتاعه ده، من غير اي نوع تحكم. هو طبعك بيسرق وطبعه بيسرق، الطباع بتسرق من بعضها البعض. القلوب بتتأثر حقيقة بمن بما تشاهد، بتتأثر بصحبتها. لو أنت إنسان جاي من مجتمع نظيف جدا، طيب ده معاناة الشباب اللي جايين من المغتربين، اللي كان مسافر السعودية، واللي كان عايش في مكة، واللي كان عايش في وسط الحرم، وبعدين فجأة نزل بقى إيه، نزل في ثانوي ولا في جامعة مصر. فبقى بدأ يحس ان في اللي جاي من ايا كان، انت جاي من ايه، من مكان الطاعة، او انت كنت في وسط بيئة صالحة وبعد كده فجأة فتحت على بيئة فساد، قلبك بيتغير وبتأثر ببيئة الفساد بلا خلاف. يعني لو انت كنت، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن تغير الاشياء بالاحتكاك، بيقول لك ان الحجر الاسود كان اصفى من اللبن، كان لونه ابيض جدا، سودته خطايا بني آدم. الحجر الأسود ده اللي هو في الكعبة، في حتة كده اللي بيمسها تنزل عنه ذنوبه، أو خرج كيوم ولدته أمه. فإنما أصلا بيقول إن الحجر اللي جاي من الجنة، حجر جاي من الجنة تأثر بمعاصي الناس واسود. تخيل بقى لو ما الحجر اسود، وما قلبك هيبقى عامل ازاي، او قلوبنا تبقى عامله ازاي لما تحتك بالمعاصي. يعني الحجر اللي جاي من الجنة اسود، يعني اللي جاي في وسط مكان في غايه النقاء والصفاء اسود لما نزل الارض. فكيف بقلوب بني ادم؟ فطبيعي ان القلوب بتتاثر، طبيعي جدا ان القلوب بتسود مع المعاصي. الحجر الاسود لما نزل ابيض من الصفا، ولما احتك بذنوب بني ادم سودته خطايا بني ادم. تخيل بقى كم من شاب صاحب قلب، وكم من إنسان كان صاحب فطرة نقية، وكان صاحب عزيمة في الدين، وبعدين بقى احتك بناس صحبة سيئة، معاصي، أغاني، نساء، فجور، ألفاظ سيئة. تخيل هيبقى عامل إزاي، يعني قلبه هيبقى عامل إزاي، طاقته وهمته للطاعة هتبقى عاملة إزاي. لذلك مهم جدا إن إحنا نسأل نفسنا سؤال من صاحب. أنت بتختار هتاكل إيه؟ وبتختار هتشرب إيه؟ وبتختار هتلبس إيه؟ لذلك مهم زي ما انت بتختار الحاجات دي، انك تختار انت هتصاحب مين. يعني اهل الفساد او الصحبه السيئه بتؤثر فيك تاثير خطير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الرجل على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالل. النبي صلى الله عليه وسلم بيديك نصيحه واحده بسيطه واضحه، بيقول لك ان انت هتبقى زيك زي اصحابك. فانا اذا اردت ان تعرف من فلان فانظر الى اصحابه. واحد مصاحب ناس بتاعت مخدرات هيبقى بتاع ايه يعني، واحد مصاحب ناس بتاع كوره هيبقى ايه، واحد مصاحب ناس اهل صلاح هيبقى ايه. مهم جدا انك المرء على دين خليله، يعني انت دينك هو دين اصحابك. يعني انا لو عايز اسال عليك، انت جاي هتقدم لواحده راح تتجوز، هسال على مين؟ هقول لهم مصاحب مين؟ لان مصاحب ناس صالحين هيقول لي ينفع نتكلم، مصاحب ناس فاسدين هينفع نتكلم. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل.